بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في منظمة العلامة السعدي عليه رحمة الله ما يتعلق بالمأمور، ما يتعلق بالمأمور أي ما يتعلق بفعل بعض المأمور. فالبيت الذي مر معنا الذي قال فيه: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر إن شق فعل سائر المأمور ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور هكذا البيت يا أخوان. فقلنا أن القاعدة الفقهية التي مضت معنا تتعلق بكون الإنسان يستطيع أن يأتي ببعض المأمور، أي لا يستطيع أن يأتي بكل المأمور. فهل يجب عليه أن يفعل هذا البعض أو لا يجب عليه؟ تفاصيل مرت معنا، تفاصيل وتقاسيم. طيب، هل لنا أن نأخذ من هذا الحديث أيضا، من هذا البيت، أيضا بيتا آخر، يعني له أحكام أيضا، بيتا آخر كانت تقول مثلا على سبيل المثال: ويفعل البعض ويترك البعض من المحظور إن شق ترك سائر المحظور. هل لنا أن نأخذ بيتا أي يقابل هذا البيت: ويترك البعض من المحظور إن شق ترك سائر المحظور؟ هذه قاعدة قد مرت معنا، كما قال فيها السعدي عليه رحمة الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فهذا إنسان عنده محرم لا يستطيع أن يكتنب كل هذا المحرم، ولكن يستطيع أن يكتنب البعض. هل يجب واحد أن يقول نعم؟ إن كان في باب المحرمات واجب، إن كان في باب المكروهات فيستحب. فنجعل من هذا البيت بيتا آخر، أي بمعنى إنسان تجتمع عنده مفسدتان ويجتمع عنده محظوران لا يستطيع أن يتخلص من المحظور، لكن بالمقابل سيفعل بعض المحظور. لهذا لك أن تقول: ويترك البعض من المحظور إن شق ترك سائر المحظور. فلك أن تجعل بيتا مقابل هذا ماذا البيت، ثم قال السعدي عليه رحمة الله: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، هذا البيت تضمن قاعدة فقهية نثرا، وهذه القاعدة الفقهية أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ومعنى ذلك أن البيت الواحد نستطيع أن نستخلص منه قاعدتين، قاعدة باعتبار المنطوق وقاعدة باعتبار المفهوم، هذا البيت كما قلنا تضمن قاعدة فقهية من حيث النثر. ما هي هذه القاعدة الفقهية من حيث النثر؟ وهو أن ما ترتب على المأذون فهو غير ماذا؟ مضمون. لهذا قال عليه رحمة الله: ونفهم منه أيضا أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. فنأخذ من هذا ماذا البيت قاعدتين فقهيتين: القاعدة الأولى أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. هذا معنى ماذا البيت. فالبيت تضمن منطوقا وتضمن ماذا مفهوما. فلك أن تقول أن هذه الأبيات التي ذكرها العلامة السعدي عليه رحمة الله تشتمل على أكثر من 40 قاعدة فقهية، باعتبار المنطوق وباعتبار ماذا المفهوم. واحد، أنا ما أسمع الصوت. وكل ما نشأ على المادون فذاك أمر غير مضمون، فذاك أمر ليس بالمضمون، وكل ما نشأ على المادون فذاك أمر ليس بالمضمون. وقلنا أنه يفهم من هذا البيت لك أن تستخلص بيتا آخر يقابل هذا ماذا البيت، وكل ما نشأ على غير مأذون يترتب عليه أيضا ماذا الضمان، يترتب عليه ماذا الضمان. فما معنى هذه القاعدة الفقهية؟ ما ترتب على غير ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، فهو غير ماذا مضمون. نقول الإذن عندنا على حالين، الإذن عندنا على حالين، إذن عرفي وإذن شرعي. الإذن عندنا على حالين، الإذن العرفي والإذن ماذا الشرعي. الإذن العرفي يتعلق ماذا بالمكلفين، يتعلق بالمكلفين، بمعنى أن الإنسان لو أذن لك، لو أذن لك فيما يتعلق بالختان، عندك مولود تحتاج ماذا إلى ختانه، عندك مولود تحتاج إلى ختانه، فأذنت لإنسان خبير يعني ماذا عنده خبرة فيما يتعلق بالختان، فختن الولد، فترتب على هذا الأمر المأذون وهو الختان، على هذا الأمر ماذا المأذون فيه وهو الختان، تلف هذا الإنسان أو تلف هذا ماذا المولود، تلف هذا ماذا المولود. إنسان حاذق فيما يتعلق بالختان وختن له في أوقات يختن ماذا فيها في الغالب، واستعمل المطهرات أو استعمل إنسان حاذق، أي بمعنى أنه لم يفرط ولم يقصر ولم يتعدى، لم يحصل منه التعدي الذي هو فعل ما يحرم، ولم يحصل منه التفريط الذي هو ترك ما يجب عليه من الحفظ، فهذا إنسان عنده ماذا خبرة، فأذنت له، أذنت له في ختن ماذا ولدك. إذن أصل الفعل مأذون فيه، ماذا ترتب على هذا الفعل؟ ترتب على هذا الفعل ماذا التلف. فكما أنك لا تضمن في باب الختان لا تضمن في باب التلف، لماذا؟ لأن التلف تولد عن الختان، والختان أصله ماذا مأذون فيه، مأذون ماذا فيه، وما هو الذي ترتب على المأذون فيه؟ موت هذا ماذا المولود. هل يلزم الضمان؟ هل يلزم الدية؟ هل يلزم الكفار؟ نقول ما يلزم. لماذا؟ نقول كما قال السعدي عليه رحمه الله في هذه القاعدة ماذا الفقهية، أن ما ترتب على المأذون فهو غير ماذا مضمون، فهو غير ماذا مضمون. مثال آخر في باب الحجامة، إنسان عنده خبرة في باب الحجامة، فحجم الإنسان في الأماكن يعني ماذا المعتادة فيما يحجم ماذا فيه، في أوقات ماذا معلومة يختن ماذا أو يحجم ماذا تصلح فيها ماذا الحجامة، وكان هذا بإذن، أصل الفعل هو الحجامة مأذون فيه، لكن ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه تلف الإنسان، ترتب عليه تلف ماذا لإنسان. فنقول إذا كان أصل الفعل مأذون فيه لا يلزم به الضمان، إذن ما ترتب على هذا الفعل المأذون فيه فيأخذ حكم ماذا؟ حكم الأصل، فيأخذ حكم الأصل. فكما أن الأصل لا ضمان فيه أيضا كذلك ما ترتب عليه لا ضمان ماذا فيه، لا ضمان فيه. مثال ثالث فيما يتعلق بالمأذون فيه، إنسان يأذن لك، أنت طبيب عندك خبرة وعندك حكمة، فهذا إنسان أصابته الآكلة، الآكلة السرطان الذي يأكل اليد، فأذن لك ماذا في قطع هذا ماذا العضو، أذن لك في قطع هذا ماذا العضو، حتى لا يسري السرطان والآكلة إلى باقي العضو، إلى باقي العضو والجسم. فحصل بأنه ماذا قص هذا ماذا العضو، قص هذا ماذا العضو الذي تسببت فيه الآكلة أو الذي أتت عليه ماذا الآكلة، ماذا ترتب؟ ترتب على هذا الإنسان تلفه، ترتب على هذا الفعل وهو قطع ماذا العضو والطرف أن هذا الإنسان تلف، نقول هذا ماذا لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأن ما ترتب على مأذون فهو غير ماذا مضمون، ما دام أصل الفعل مأذون فيه وهو قطع اليد وترتب عليه ماذا تلف هذا ماذا الإنسان، إذن فلا يلزم ماذا الضمان. فكما أنك لا تلزم الضمان في الأصل بقطع اليد، لا تلزم بالضمان ماذا في تلف ماذا النفس، فإن تلف النفس إنما جاء تابعا لقطع ماذا اليد، لم تتعمد إتلاف هذا الإنسان. طيب هل نستطيع أن نعكس هذه الأمثلة فنجعل ما ترتب على غير مأذون فهو مضمون؟ نأتي المثال الأول، هذا إنسان، هذا إنسان لا يعرف بالطب، هذا إنسان لا يعرف بالطب، فقدم له ماذا طفل من أجل الختان، قدم له ماذا طفل من أجل الختان، ما يعرف الختان، ما يعرف ماذا يعني يعمل الختان، فحصل بأنه أتلف هذا الولد، نقول هذا ماذا يلزمه ماذا الضمان، لأن هذا بين التقصير والتفريط وبين التعدي، يفعل ما يحرم عليه أو يترك ما يجب ماذا عليه، وهذا إنسان لا يعرف بالحفظ، وهذا إنسان يظن أنه على هذا الحال، يظن أنه على هذا الحال، فنقول يترتب الضمان، ما ترتب على غير مأذون فهذا ماذا مضمون، فهذا ماذا مضمون، وهكذا في الحجامة، وهكذا فيما يتعلق بقطع ماذا اليد، ما يتعلق بقطع ماذا اليد. هكذا مثلا على السيونتات في باب العارية، إنسان استعار منك ماذا، استعار منك سكينا لأجل أن تذبح به شاة، أو استعار منك ماذا سكينا لأجل أن تقطع به ماذا سمكا، أصل العارية هذه مباحة ما دون فيها، أصل العارية ما دون فيها حصلت ماذا العارية، لكن ترتب على هذا الفعل وهو تقطيع اللحم أو تقطيع ماذا السمك أن هذا السكين يتلف، تلف ماذا السكين في مستعير من أجله، في مستعير من أجله، فنقول ما ترتب على ما دون فهو ماذا غيره مضمون، فهو غير ماذا مضمون، ما دام أنه لم ينسب إلى التعدي، أي فعل ما يحرم عليه، ما قطع به خشبا ولا حديدا ولا حجارة، فلم ينسب إلى التعدي، ولم يحصل أيضا منه ماذا التفريط، وهو ترك ما يجب عليه ماذا من الحفظ، ما يجب عليه ماذا من الحفظ، فنقول في هذا الحالة ماذا لا يلزم ماذا الضمان، لا يلزم الضمان. إنسان استأجر منك سيارة، أين تذهب بها؟ أذهب بها إلى السوق سأرجع، إنسان معروف بالحفظ، إنسان سواق، فأخذ ماذا سيارتك، أخذ ماذا سيارتك في أثناء المشي، في أثناء المشي تقلبت هذه السيارة فتلفت، تقلبت هذه السيارة فتلفت، يأتي أهل الخبرة، يأتي أهل الخبرة فيقول هذا فلان ما حصل منه تقصير ولا تفريط ولم يحصل منه التعدي، يرون مسافة الطريق ويرون ماذا يعني ماذا المشي الذي كان يمشي به في نفس هذا الطريق لم يتعدى، فلم يحصل منه التعدي ولا التفريط، فهل يلزم بالضمان؟ نقول ما يلزم بالضمان، ما ترتب على ما دون فهو ماذا غير مضمون، والعكس بالعكس، إذا وقف ماذا أهل الخبرة على هذه السيارة قالوا هذا تعدى ساق سواقة، يعني يأتون إلى يعني محرك السيارة فيرون أن هذا يعني مشى زيادة على المعلوم في طريق لا يؤذن به ماذا بالمشي، المشي في هذا الطريق يعني ماذا يعني نحو 20 أو 30 هو يمشي 60 نحو 60 إلى غير ذلك، هذا يلزم به الضمان، هذا يلزم به الضمان، لماذا؟ لأن هذا الإنسان ينسب إلى التعدي والتفريط، ينسب إلى التعدي والتفريط، هذه قاعدة مفيدة، هذا فيما يتعلق بحقوق العباد، ما يتعلق بحقوق العباد، وهكذا أيضا المأذون يعني ماذا شرعا، المأذون بماذا شرعا لا يلزم به الضمان، فإن الإذن قد يكون شرعي وقد يكون ماذا عرفي، الإذن الشرعي من المعلوم مرت معنا قاعدة فقهية فيما يتعلق بدفع الصائل وصد ماذا الصائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للشخص أن يدافع عن نفسه وعن عرضه وعن ماله، فإذا ترتب من هذا الدفع وهو الدفع للصائل أن هذا تلف الإنسان مات بدفعك له، استعملت معه الأسهل في الأسهل فلم يندفع إلا بقتله فيما يتعلق بالدفاع عن نفسك أو عن مالك أو عن عرضك، فنقول هذا هدر، لماذا؟ لأن ما ترتب على ما دون فهو غير مضمون، من الذي أذلك في إتلاف هذا الإنسان إن لم يرجع إلا بإتلاف الشارع، وهكذا أيضا مثال آخر، لو أن إنسان أراد أن يمر بين يديك وأنت تصلي فرضا أو نفلا فدفعت هذا الإنسان الأسهل في الأسهل، دفعت هذا الإنسان الأسهل فالأسهل، فترتب على هذا الدفع تلف هذا الإنسان، هل في ضمان؟ نقول ما في ضمان، ما ترتب على ما دون، من الذي أذلك في دفع هذا الإنسان؟ الشارع، فما ترتب على ما دون فهو غير ماذا مضمون، ما ترتب على ما دون فهو غير ماذا مضمون، فالذي أذن لك ماذا الشارع في هذا ماذا الدفع، فلك أن تستخلص أيضا هذه ماذا القاعدة الفقهية، آثار تترتب على فعل الطاعات وآثار تترتب على فعل ماذا المعاصي والآثام، يعني مثال على سبيل المثال أحيانا قد يترتب على فعل الطاعة آثار، فهل يثاب عليها كما يثاب على أصل الطاعة؟ نقول نعم يثاب عليها كما يثاب على أصل الطاعة، يعني إنسان يخرج من بيتي إما مجاهدا وإما يذهب للحج أو العمرة أو للصلاة فيجد متاعب في سيره إلى هذه العبادة، يجد متاعب في سيره إلى هذه العبادة من عطش وكذلك يعني ماذا وجوع وهكذا أيضا ماذا تعب، هل يثاب الإنسان على آثار هذه الطاعة؟ الطاعة يثاب عليه ما في إشكال، نقول نعم، كما أنه يثاب على أصل الفعل يثاب أيضا على آثار الفعل، هذه ذكرها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الموافقات، فإن الإنسان يثاب على أصل الطاعة ويثاب على آثار هذه، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولخلوف ماذا فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، تثاب على الطاعة وهي طاعة الصيام، تولد من هذه الطاعة وهو الإمساك عن الأكل والشرب ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه انبعاث رائحة، يترتب عليه انبعاث رائحة من الفم أو من الجوف، هل تثاب على هذه الرائحة؟ نقول نعم تثاب على هذه الرائحة، فآثار الطاعات يثاب عليها الإنسان كما أنه يثاب على أصل ماذا؟ الطاعة، يثاب على أصل هذه الطاعة، والعكس بالعكس الذي يفعل الآثام ويكون لهذه الآثام آثار أيضا يأثم على هذه الآثار، إنسان كان من المغنين المطربين فمن الله عز وجل عليه ماذا به التوبة. نقول تاب الله عليك فيما يتعلق بهذا الأمر، لكن أنت تركت آثارا في المجتمع، تركت آثارا في المجتمع، ما الواجب عليك؟ تتخلص من هذه الآثار قدر المستطاع، لأن من آثار ذنوبك، من آثار معصيتك، ومن آثار ماذا؟ ذنبك. فيجب عليك أن تتخلص من هذه، محو هذه القصائد والأغاني، محو أيضا استقلاب هذه الأشرطة إلى غير ذلك مما ترتب في إفساده. وهكذا قد يكون الإنسان من أهل البدع وأهل الأهواء، فيمن الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة، من يعني عظيم توبته إلى الله عز وجل حتى يخلص من الذنب الذي ماذا عليه، أنه تاب من أصل الفعل البدعة، تاب منها، لكن أنت خلفت آثارا في المجتمع، يعني أصبحت من الدعاء إلى البدعة، نشأت بدعا، خزعبلات إلى غير ذلك، فهذه آثار لها أثر في المجتمع، لها أثر ماذا في المجتمع، فيسعى جادا في إلغاء هذه الآثار بإعلان التوبة والإنكار على هذه الأفعال وذم هذه الأفعال واستقلاب كل ما كان شريطا، ما كان كذلك مسموعا، ما كان مقروءا، ما كان مرئيا إلى غير ذلك في حدود ماذا ما يستطيع. فكما أن للطاعة آثار يثاب على الإنسان، كذلك أيضا ماذا الذنوب والآثام لها ماذا آثار، لها ماذا آثار. من أين أخذ العلماء؟ من هذه القاعدة الفقهية، من هذه القاعدة ماذا الفقهية، والإمام الشاطبي عليه رحمة الله استرسل في ذكر هذه الفائدة، استرسلوا في ذكر هذه الفوائد، وهي ما يتعلق بالآثار، آثار الذنوب والمعاصي، وآثار أيضا ماذا الطاعات. فكل ما نشأ عن المأذون نشأ أي ترتب، وكل ما نشأ أي ترتب، وكل ما نشأ على المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، ليس بالمضمون، أي لا تلزم بضمانه، لا تلزم ماذا بضمانه. كيف يضمن إنسان شيئا وقد أذن له فيه؟ كيف يضمن الإنسان شيئا وهو مأذون له فيه، مأذون له ماذا فيه، سواء كان إذن شرعي أو كان ماذا إذن ماذا عرفي. هذه مسألة ماذا مهمة جدا، قاعدة فقهية ماذا مهمة ماذا جدا. وكما قلنا لك أن تأخذ من هذه القاعدة، من هذه القاعدة الفقهية، كما أن باعتبار المنطوق لها هذه الأحكام، لها أيضا باعتبار ماذا، باعتبار المفهوم لها أحكام تنعكس، لها أحكام ماذا تنعكس. فإذا كان هذه الأفعال ما عندك إذن فيها، إذا كان هذه الأفعال والأقوال ما عندك ماذا إذن فيها، فما ترتب عليها فهو مضمون عليك، فما ترتب يعني ماذا فيها فهي مضمونة ماذا عليك. نأخذه ماذا باعتبار المفهوم، نأخذه باعتبار ماذا المفهوم. فكما قلنا هذه قاعدة فقهية ماذا مهمة، لها آثار كثير جدا، لها من الآثار الشيء ماذا الكثير. سأذكر بعدها قاعدة فقهية تحتاج إلى بسط، تحتاج إلى ماذا إلى تفصيل مهم، لأن استأتي معنا بإذن الله عز وجل فيما يتعلق بقاعدة الحكم يدور مع العلة وجود الماذا وعدما، سنبحث مبحثا مهما، وخاصة فيما يتعلق بالتصوير، وخاصة فيما يتعلق بالتصوير، فهو مبحث مهم يحتاج إلى بسط، وما يكفي هذا ماذا المقام لبسطه، هناك سنبسطه ماذا بإذن الله عز وجل عند ذكر قاعدة ماذا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.